قرر بيونغيانغ يوم 15 الاثنين على متن القرار وفد اللجنة الوطنية لمنع الكوارث الطارئة برئاسة رئيسها كانغ إل سوب للمشاركة في المنتدى العالمي لتقليص خطر الكوارث والمناقض في مدينة كانكون بالمكسيك.